نلم النسوان يا رجال وكل يوم شد الرحال نلم النسوان يا رجال وكل سوق وهي على الدنيا كله رايح اجيب طلبات يلا وري فلوسك وهات كله رايح اجيب طلبات يلا وري فلوسك وهات واقعد وكل الفرجان وخلي بالك من العيال لم النسوان يا رجال كل يوم شاد الرحال تقول لك رايح السوق وهي رايحه للدجال روح لواحد يكون نصاب تقول له عايز الجوز حجاب تروح لواحد يكون نصاب تقول له عايز الجوز حجاب ابصر يشو من عالباب وتحت طوع يعيش خمام لم النسوان يا رجال كل يوم شاد الرحال تقول لك رايح السوق وهي رايحه للدجال يقول لها الحجابيه حتجيب فروج عطيه يقول لها الحجابيه حتجيب فروج عطيه يا نسوان ليكم نصيحه ما تتبعوش الدجالين علشان تعيشوا عيشة مريحة وتبقوا بسعادة ومرتاحين الجهل خلى حريم اليوم روح لواحد يكون نصاب الجهل خلى حريم اليوم روح لواحد يكون نصاب يضحك عليها بكم ورقة ويقول لها شوية أسباب يضحك عليها بكم ورقة ويقول لها شوية أسباب هي المسكينة تدفع فلوس جوزك يخبي عليها لما تبتدي ابعتك بالباب نصيح عليكم يا نسوان واسمعوا مني يا احباب ما تتبعوش الدجالين واتخذوا السنه والكتاب عشقت السمر انا يابا وطلعوا غدارين عشقت السمر انا يابا وطلعوا غدارين وقلت البيت يحن وزادوا البلاطين عشقت السمر يابا يابا وطلعوا غدارين يابا وقلت البيت يحن وزادوا البلاطين يابا السمر يا ناس احبابي يابا بالصارين شبابي يابا السمر يا ناس احبابي يابا بالصارين شبابي يابا ومن قلبي وعذابي بتكلم عالجنبي عشقت السمر يابا يابا طلعوا غدارين يابا قلت البيت يحن وزادوا البلاطين يابا السمر يا ناس احبابي يابا بالصارين شبابي يابا السمر يا ناس احبابي يابا بالصارين شبابي يابا من قلبي وعذابي بتكلم عالجنبي عشقت السمر يابا سمرة فيها حنية يا أما البيضة شادية يا ومن دية ودية أهرب أروح على فين عشقت السمر يا با وطلعوا غدارين وقلت البيت يحن وزادوا البلاطين يا با سمرة فيها حنية يا أما البيضة شادية يا ومن دية ودية أهرب أروح على فين عشقت السمر يا با يقولوا انت اللي قلوبنا بغرام وتوهلنا وبالريق وبيتقل عنا نروح معاد وبنستنى بيخلف لحدود انا عايز الشيك ودود وابوس وبخدود انا عايز الشيك ودود وابوس وبخدود قلوبنا بغرام وتوهلنا بالريق وبيتقل عنا نروح معاد وبنستنى بيخلف لحدود تروح السيمة وانت فاكرها حاجة عظيمة

الشق عرف عنابي تعبت لعقلي وأعصابي الشعر لون الليل الله بالخطوة بدن الليل الله الشعر لون الليل الله بالخطوة بدن الليل الله أما بشرتها خمرية والخدود الوردية لما تاجي معدية جميلة في القدرة الله حتى العيون خضراء الله جميلة في القدرة جسمه مكتوبة حرمت دي نوبة في جسمه مكتوبة من الغرم توبة يا اللي جرالي سيب الكلام غالي غير علي الغالي لا الكل ولا كلنا يرخص الغالي حرمت دي نوبة في جسمه مكتوبة من الغرم توبة يا إما كنت الغرب شهيد يا إما أبكى من المجدين.